حبر ولا حرب اسلم عن قريب عزك بلادك يا غريب البلد تبقى بالسمر وشش انا قد حبر ولا حرب اسلم عن قريب عزك بلادك يا غريب ولا حرب اسلم عن قريب عزك بلادك يا غريب.